السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من باب بس المشاكة مش أكتر جايب لكم كتاب أنا لسه مخلصه اسمه دليل الجيب عن فخ السعادة. كتاب بس كان فيه أكتر من فايدة عايز أن أنا أشارككم فيها. مبدئيا الكتاب طبع الجرير لاثنين مؤلفين أنا مش عارف أقرأ الاسم لأن الاسم مكتوب بالعربي وأنا مش بثق بصراحة في الكتابة العربي لما تكون الاسم إنجليش أصلا بيكتبوه ساعات بيقولوا حاجات كده عجيبة. مهم الكتاب فيه فايدتين بصراحة منورين جدا جدا جدا جدا بالرغم أن أنا أصلا زهقت جدا وأنا بقرأ الكتاب. كتاب ممل شويتين ثلاثة فيه تكرار كتير ولكن كتاب كان فيه فايدتين بصراحة كويسين جدا. أول فايدة أن في حاجة اسمها فخ السعادة. ده كان بالنسبة لي بصراحة إيه ده بجد ده أنا هو بيكلمني في حاجة بديهية بس ممكن أنا أكون مش واخد بالي منها. إيه هو فخ السعادة؟ فخ السعادة أن أنت تقرر أن أنت تكون سعيد فعايز تبقى سعيد فعمال تحقق حاجات عشان خاطر تبقى سعيد وعايز تبقى سعيد بس ما سألتش نفسك في لحظة من اللحظات يعني إيه أن أنا أكون سعيد. فأنت عمال تجري ورا حاجة هي في دماغك أصلا مش موجودة أو ملهاش ما هي معينة أنت أصلا مش محددها فعمال تجري في حاجات كتير جدا عشان خاطر تبقى سعيد وأنت أصلا ما عندكش حاجة اسمها سعيد. يمكن ان انت تكون سعيد دي بعض الناس تكون متخيله مثلا ان انا عايش عندي كل الحاجات اللي انا عايزها ومن غير الم ومن غير فراق ومن غير وجع ومن غير مخاطر وبالمناسبه ده مستحيل في الدنيا. فلو واحد عايز يعيش في الدنيا من غير الم ومن غير وجع ومن غير مخاطر ومن غير اي ريسك فده المفترض ان هو يعيش في مكان تاني غير الدنيا يعني. فلو واحد بيدور على كده فهو وقع في فخ السعاده وهيفضل عايش طول عمره تعيس لانه بيدور على شيء غير موجود. دي أول فايدة. تاني فايدة فايدة القيمة والهدف. بمعنى إن أنت عايش عشان خاطر قيمة ولا عايش عشان خاطر هدف. لو أنت عايش عشان خاطر قيمة هتقدر تعيش وهتقدر تكون إنسان سعيد حتى لو كنت عايش بألم. إنما لو أنت عايش عشان خاطر هدف فأنت مش هتعرف تكون إنسان سعيد لأنك كل ما تحقق هدفك هتحس إن الحياة بقى ملهاش لازمة وإن أنت حصل لك نوع من أنواع الفتور. خليني أقول حاجة مثلا لو أنت عايز تشتري شقة فانت عايز تشتري شقة ليه؟ عشان خاطر تعيش في امان. طب ما انت عايش في شقة ايجار ليه تملكها؟ عشان خاطر احس بامان. فانت مش عايز تشتري شقة انت عايز تشعر بالامان. فلو امكانياتك ممكن توصلك ان انت تشتري شقة اشتري شقة. طب لو مش امكانياتك ممكن توصلك لكده حاول تحوش عشان خاطر توصل للقيمة دي. طيب لو مستحيل ان انت في الظروف اللي انت موجود فيها دلوقتي ان انت تشتري شقة هتعمل ايه؟ هتحاول تدور على وسائل تانية واهداف تانية توصل بيها للقيمة اللي هي الامان غير الشقة لان بقى مستحيل ان انت ممكن تعمل حاجة زي كده. ده طبعا اللي عنده مستحيل. ولكن من ناحية تانية لو انا عايش عشان خاطر الهدف مش القيمة عايش عشان اجيب شقة فجبت الشقة وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي فتور في حياتي يا اما يطلع هدف تاني اللي هو اجيب عربية. فجبت عربية طب وبعدين اغيرها وبعد ما غيرتها جبت لمراتي وبعد ما جبت عملت كذا وبعد ما جبت عملت كذا هفضل عندي شره شديد جدا جدا جدا ان انا يبقى عندي عندي وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي. وبالمناسبة اللي بيعيش للقيمة بيقدر في يوم من الأيام يشعر بالرضا إنما اللي بيعيش للأهداف عمره ما يستطيع إن هو يشعر بالرضا أبدا بيفضل طول عمره عايش فقير. عشان خاطر كده عيش للقيمة وحقق أهداف عشان خاطر توصل لها مش إن أنت تعيش في الآخر عشان خاطر أهداف وبعد كده تفقد قيمتك أو القيمة اللي أنت عايش عشان خاطرها. فايدة تالتة يمكن استفدتها من الكتاب هو ان الكتاب ممل جدا وانا كنت قررت في اكتر من موضع فيه ان انا اوقف لا مش هقراه. ولكن خليني اقول لكم ان انا الفايدة الاولانية استفدتها يمكن في اول 20 او 30 صفحة والفايدة التانية كانت في اخر 15 صفحة. فانا قعدت فترة طويلة مكمل عشان خاطر مش عايز اعود نفسي ان انا اقرأ كتاب وابدأ فيه ووقفه دي ما بحبش ان انا اعود نفسي على حاجة زي كده. فقلت حتى هكمل فيه حتى لو مفيش استفادة قوي يعني. وبالفعل يمكن اللهم لك الحمد ربنا من علي ان انا كمله للاخر وزي ما بيقولوا كده صبرت ونلت. فلما تكمل للحاجة للاخر هتكسب. يمكن ان انا ما كنتش متوقع ان انا ممكن استفيد حاجة تانية خلاص ولكن لقيت في الكتاب حاجة مفيدة بالنسبة لي. ما انصحش بقراءة الكتب المملة مش عارف لو حد عنده استعداد ان هو يقراه يعني هو حاجة خاصة بالسيكولوجي قوي. لو حد ملوش قوي في الموضوع ده هيبقى بالنسبة له شيء مش لذيذ يعني. بس في الجملة انا استفدت من الكتاب فعلا. جزاكم الله خير. السلام عليكم.